بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب استقبال القبلة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. الحمد لله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة. والمصنف رحمه الله يسير في ترتيب الكتاب على أفعال الصلاة، فلما ذكر الأذان ذكر أول مواقيت الصلاة ثم الأذان ثم ذكر استقبال القبلة، وهو أول ما يشرع فيه المصلي في صلاته. واستقبال القبلة كما هو معلوم هو شرط لصحة الصلاة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كذلك دلت الحديث من السنة على ما سيأتي في مشروعية استقبال القبلة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك. والقبلة إذا أطلقت المقصود بها البيت الحرام، وهي قبلة المسلمين، وتطلق لأنها معروفة من الشرع، ولكل قوم ولكل أمة قبلة، وقبلة هذه الأمة هو المسجد الحرام بعد أن كانوا يستقبلون بيت المقدس كما سيأتي، ثم نسخت هذه القبلة لاستقبال البيت الحرام. واستقبالها هو استقبالها بالوجه، وهي على مرتبتين: للقريب هو بأن يستقبل الكعبة بوجهه ويشدد في الانحراف عنها، فإذا انحرف عنها بطلت الصلاة، وإذا كان بعيدا استقبل الجهة التي هي جهة الكعبة. ولهذا جاء في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لأهل المدينة. واستقبال القبلة هو مشروع في الصلاة وفي غيرها، أما في الصلاة فهو شرط لصحة الصلاة، وهو المقصود بإرادة المصنف لهذا التبويب المقصود به في الصلاة. كما أن القبلة واستقبال القبلة يشرع أيضا في القراءة، في الدعاء، وفي الذكر، وفي كثير من الأحوال التي تكون من أحوال العبادة، ولكن مشروعية القبلة في الدعاء والذكر، وكذلك قراءة القرآن وبعض الأعمال الصالحة خصوصا المتعلقة بالأقوال، أن هذا مستحب، بحيث لو قرأ وهو غير مستقبل القبلة، أو ذكر الله وهو غير مستقبل القبلة، فإن هذا جائز. لكن استقبال القبلة بالذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان إذا انحرف من صلاته استقبل أصحابه، ثم بعد ذلك استقبل القبلة وأخذ يذكر الله حتى تطلع الشمس. وكذلك في الدعاء، فإن استقبال القبلة أيضا من آداب الدعاء، ومن الأسباب التي ترجى بها الإجابة. ثم ذكر الحديث الأول، وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها إلا المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض. وفي الحقيقة أن إرادة المصنف بهذا الحديث ليس هو المقصود الأول له بإرادة هذا الحديث هو الصلاة على الراحلة، وإنما المقصود به ما جاء بعد ذلك من الاستثناء في قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وكذلك أنه كان يصلي على راحلته إلا الفرائض. فكأن المقصود للمصنف رحمه الله هو ذكر هذه الأحاديث الدالة على مشروعية استقبال القبلة في الفرائض وكذلك النوافل، ولكنه يرخص للمسافر إذا كان على راحلته أن يصلي على الوجه التي هو متجه إليها كما سيأتي. فكأن مقصوده هو ذكر هذا الحديث ببيان مشروعية استقبال القبلة في الصلاة، وإلا لو أراد هذا لجعل هذا الحديث مؤخرا على الأحاديث الدالة على استقبال القبلة في الفرائض، فدل على أنه هو هذا هو المقصود، ولكنه ذكر هذا الحديث ثم ذكر المستثنى وهو أن الفرائض كان يستقبل بها القبلة، والمستثنى هنا هو المقصود وهو صلاة الفريضة، وإن كان هذا الحديث يؤخذ منه فوائد كما سيأتي. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، المقصود بالتسبيح هنا هو الصلاة، فإن الصلاة تسمى بالتسبيح، وهذا كما قال العلماء من باب تسمية الكل بالجزء، فإن الصلاة من أجزائها التسبيح كما تطلق أيضا على الركوع وعلى السجود، فإن الصلاة تسمى بعدة أسماء. وفي مقابل هذا أيضا أطلق على الإيمان الصلاة، وذلك من باب تسمية الكل بالجزء لأن الصلاة جزء من الإيمان. كان يسبح على ظهر راحلته، على ظهر راحلته يعني أنه يصلي وهو على ظهر الراحلة، وهذا دليل على مشروعية صلاة النافلة على ظهر الراحلة في السفر. قال على ظهر راحلته، والراحلة من الإبل سواء كانت جملا أو ناقة، خلافا لمن قال إن الراحلة إنما تكون في الناقة فقط، فالصحيح أن الراحلة تكون من الإبل مثل البعير، يطلق على الجمل وعلى الناقة وكذلك الراحلة. والراحلة هي من أجود أنواع الإبل، ولهذا قال بعض العلماء إن الراحلة تكون من أنجب الإبل ومن أحسنها خلقا وخلقا، وأيضا مما خضع للتدريب والترويض فأصبح مهيئا للارتحال عليه، ولهذا يقل في الإبل أن تجد فيها راحلة، ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين وفي غيرهما إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، إنما الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، أو في بعض الروايات في رواية البخاري لا تكاد تجد فيها راحلة. فهذا دليل على ندرة الراحلة من الإبل، وأن المئة من الإبل لا تجد فيها راحلة كما جاء في بعض الروايات، وفي بعضها لا تكاد تجد فيها راحلة، فدل على أن ما يصلح أن يكون راحلة من الإبل هو قليل بالنسبة لمجموع الإبل، وذلك لما تقدم من أن هذه الراحلة ينبغي أن تكون مهيئة لذلك من حيث الصفة الخلقية والقوة وكذلك القدرة على التدريب وكذلك الصبر والتحمل، فإن الإبل أيضا متفاوتة في أخلاقها وفيما خلقها الله عز وجل عليه. وأيضا يؤخذ من هذا فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة، أيضا أن الناس يتفاوتون، ولهذا مئة الرجل لربما لم تجد فيه من يصلح لعمل يعني إذا أسندته إليه، وهذا دليل أن الناس يتفاوتون في أخلاقهم وفي أمانتهم وفي قدرتهم، فمن الناس من يكون فيه قوة ولكن ليس له إخلاص، ومن الناس من يكون فيه إخلاص وليس له قوة، ومن الناس من فيه قوة وإخلاص لكن ليس له عزيمة، ومن الناس من تجتمع فيه بعض الخصال وتتأخر فيه بعض خصال الأخرى، ولهذا من جرب الناس وعرفهم إذا أراد أن ينتقي لعمل ما رجلا يكون صالحا لعمل فإنه يتحير في اختيار الرجل المناسب ليوضع في مكانه المناسب. ولهذا ما زال الولاة قديما وحديثا يشكون من قلة من يصلح للولاية وللقضاء وللفتية ولغيرها، وهذا يعرفه من عرف الناس وعرف أحوالها. فكذلك الدواب والإبل كذلك تتفاوت، ولهذا الراحلة من الإبل تعد نادرة في الإبل لما تتميز به من الخصال والخلال. قال حيث كان وجهه، أي أنه كان يصلي حيث كان وجهه، سواء كان مستقبلا القبلة أو منحرفا عنها. وهذا الحديث أصل في أن المسافر أنه له أن يتنفل على راحلته، وأن استقبال القبلة يسقط عنه. ولهذا أخذ العلماء من هذا أصلا في أن المسافر إذا ارتحل على ناقته أو على بعيره أو على دابة من الدواب أنه له أن يتنفل، وقالوا بعد ذلك إن قبلته هي الوجهة التي يتجه إليها، فتقوم هذه الجهة مقام القبلة. ولهذا اشترطوا في صلاة النافلة على الراحلة لهذا عدة شروط. من هذه الشروط أن يكون المرتحل على الراحلة متجها لجهة معينة. قالوا ويستثنى من هذا من كان سيره تعاسيف، قالوا وهو ركوب الفلاه وقطعها من غير أن يقصد جهة معينة، مثل ما يقال الآن خرج للنزهة، يعني ليس له وجهة، مرة يتجه هنا مرة يتجه هنا، ليس له قصد في جهة معينة وإنما يتنقل في الفلاه أو في منطقة. فقالوا إن هذا أنه لا يصلي على الراحلة لأن ليس له وجهة، وهذا بناء على هذا الأصل، وهو أن المتنفل على راحلته أن جهته التي يتجه إليها تقوم مقام القبلة. فإذا لم تتحدد له جهة فإنه ليس له أن يصلي على عدة جهات، وهذا باجتهاد من أهل العلم، وإن كان الذي جاء في الحديث أنه كان يصلي حيث تتجه به راحلته. وأيضا مما اشترطوا لهذا أن يكون السفر طويلا، ويستثنى من هذا السفر القصير، فإذا كان سفره قصيرا فإنه لا يصلي، خلافا للإمام مالك في أنه يرى عموم الصلاة على الراحلة ولو كان سفرا قصيرا. بل ذهب بعض العلماء كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وقيل كذلك ينسب إلى ابن سيرين، إلى أنه له أن يصلي على الراحلة ولو كان في مصره، كان في مصر يتنقل يعني داخل المدينة أو القرية فله أن يصلي. والصحيح الذي عليه الجمهور هو أن إنما يكون التنفل على ظهر الراحلة إذا كان في سفر بعيد وله وجهة معينة، وله وجهة معينة فإنه يتجه جهة هذه الجهة ويصلي. والسنة في ذلك أن يستقبل القبلة بذلك، خلافا لأبي حنيفة في أنه إذا أراد أن يصلي ابتداء استقبل القبلة، لما جاء من حديث أنس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه. فهذا مما يدل على مشروعية استقبال القبلة، لكن اختلف العلماء هل هذا يكون واجبا أو يكون مستحبا كما يقول بهذا أبو حنيفة ومن وافقه. ثم بعد ذلك يتجه إلى الجهة التي انطلق إليها، وبناء على هذا قالوا لو انحرفت به دابته انحرافا كبيرا عن قصد فإن الصلاة تبطل بذلك. وأما إذا كان الانحراف يسيرا ثم أعادها فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وأما إذا كان الانحراف متعمد يعني من غير يعني يتعمد ذلك فإن الصلاة تبطل به ولو كان يسيرا، كما قال بهذا بعض الشافعية وبعض الحنابلة. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة الراكب الماشي الذي يسير في طريق، فهل يقاس على الراكب؟ فقال بهذا بعض الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة أن الماشي في الطريق إذا اتجه إلى جهة معينة أن له حكم الراكب، فإنه له أن يصلي ويركع ويسجد، ولكن اختلفوا في كيفية ركوعه وسجوده. فمنهم من قال يركع ركوعه في الصلاة كأنه يعني في مسجد أو في مكان يقيم فيه، ويسجد كذلك على الأرض. ومنهم من قال حكمه حكم الراكب. والحكم هنا يتنازعه أمران: هل يعامل الماشي معاملة الراكب في كونه يومع للركوع والسجود، أو أنه يعامل معاملة المصلي على الأرض؟ فمن نظر إلى سيره قال هو كالراكب، ومن نظر إلى كونه على الأرض قال هو كغيره ممن يصلون على الأرض، سوى أنه يمشي في صلاته رخص له في ذلك. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فعند الإمام مالك وأبو حنيفة أنهم لا يرون الماشي له أن يصلي، وإنما هو هذا خاص بالراكب. والصحيح أن بين الماشي وبين الراكب فرق، فإن الراكب مستقر وليس له حركة، وإنما الحركة هي للراحلة، وأما الماشي فإنه يتحرك ويمشي. ولهذا منع بعض العلماء من هذا وقالوا إنما هذا خاص بالراكب، وهو والدليل دل على هذا، ولم يدل دليل على صلاة الماشي. ولو كان هذا مشروعا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولكن من قاس هذه المسألة قال إن كما أنه رخص للراكب فإنه يرخص للماشي. أيضا مما دل عليه هذا الحديث أن المتنفل على ظهر راحلته أنه كما تقدم أنه يصلي حيث كانت وجهته ولو لم يستقبل القبلة، لكن كما تقدم قالوا إذا انحرف عن وجهته فإنه تبطل الصلاة بذلك، إلا إذا كان الانحراف إلى القبلة. قالوا إذا كان الانحراف إلى القبلة فهذا هو الأصل فلا تبطل الصلاة بذلك. يومئ برأسه، يومئ برأسه، والإيماء هنا المقصود به هو الإيماء للركوع والسجود، الإيماء للركوع والسجود. ولهذا جاء في حديث جابر عند الترمذي أنه كان يومئ للركوع للسجود أكثر من إيمائه للركوع. ولهذا قال بعض العلماء في وصف صلاة المتنفل على ظهر الراحلة أنه يومئ ويخفض للسجود أكثر من خفضه للركوع، وإن كان هذا الحديث لا يدل على هذا، لكن جاء في الحديث الآخر ما يدل على هذا، وهذا الذي يقتضيه أيضا القياس والنظر. فإن الركوع فإن انحناءه للسجود أعظم من انحنائه للركوع، فكذلك ينبغي أن يكون البدل وهو صلاته على ظهر الراحلة أن يكون كذلك. قال وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله. وهذا الحديث فيه نقل للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وكذلك بيان امتثال الصحابي لذلك. وقد جاء في الصحيحين أيضا العكس، وهو أن ابن عمر كان يسبح على راحلته ثم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا نقل لنا بفعل ابن عمر ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ونقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن ابن عمر كان يفعل ذلك، فدل على هذا أن الصحابي يمتثل هذا الأمر في نفسه، وهذا مما يثق به المتفقه في هذا الحديث أن راوي الحديث فهم منه الرخصة للمسافر، وأن هذا عام في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمته. قال: وفي رواية كان يوتر على بعيره، وفي رواية كان يوتر على بعيره، وليس هناك اختلاف في هذه الزيادة إلا أنه ذكر الوتر وذكر البعير بدل الراحلة. والبعير ذكر هنا مكان الراحلة ولا فرق، فالراحلة هي البعير وليس هناك اختلاف يعني في الحكم. وأما الوتر ففيه فرق بين النافلة المطلقة وبين الوتر، فإن الوتر من السنن المؤكدة، بل ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه واجب، وشدد بعض أهل العلم فيه، حتى إن بعض العلماء يرى أنه بسقوط العدالة بترك الوتر السنن الرواتب. وبناء على هذا فإن هذا الحديث يدل على تأدية الوتر على ظهر الدابة، وهو صريح في ذلك. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة، ويرى أن الوتر لا يصح أن يوتر على ظهر الدابة بناء على الأصل لديه في أن الوتر واجب، وأنه يشبه الفرض، لأن الإمام أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، والإجماع منعقد على أن الفريضة لا تؤدى على الراحلة، لكنه قاس الواجب هنا على الفرض، فقال إنه لا يؤدى على ظهر الدابة والراحلة. وهذا الحديث أيضا مما يحتج به على أن الوتر ليس بواجب، على أن الوتر ليس بواجب، لأنه جاء في الروايات أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وورد أنه كان يوتر على بعيره، فهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، ولهذا أخذ حكم بقية النوافل المستحبة. قال: ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، بعد أن ذكر أنه كان يصلي على ظهر راحلته قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. والمكتوبة هي الصلوات الخمس، وقد سماها الله عز وجل بهذا الاسم، كما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمقصود بهذا أن الفرائض لا تؤدى على ظهر الراحلة، وإنما إذا كان في طريق ينزل ويصليها على الأرض. أيضا هذه الزيادة وردت في صحيح البخاري، ولهذا استدرك على المصنف رحمه الله أنه قال ولمسلم، والصحيح أنها في صحيح البخاري. أقول هذه الزيادة أيضا موجودة في صحيح البخاري، ولهذا نبه بعض المحققين، كما ذكر محقق شرح السفاريني نور الدين طالب، على أن هذه الرواية أيضا موجودة في البخاري، وهي كذلك. قال: قدمنا أن في رواية للبخاري اللفظ نفسه الذي عزاه المصنف، قال: ولا أدري وجه الاقتصار مع كونه ما اشترك في متنه وإسناده. فلهذا تعقب المصنف في هذا، وأن هذه الرواية وأن هذه الزيادة أيضا موجودة في البخاري. ولو قال ولعله أيضا حصل تصحيف، وأن هذا أيضا معطوف على ما تقدم وفي رواية، فكان حقه أن يقول وفي رواية يعني في الصحيحين، فيكون هذا تبع لما تقدم من أن هذا أيضا موجود في الصحيحين، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني لا يصلي على ظهر الراحلة المكتوبة، وهذا دليل على أن المكتوبة أنه إذا كان في سفر ينزل ويؤديها على الأرض، ولا يصليها على ظهر الراحلة، لكن ذكر العلماء أنه إذا طال السفر وأمكن أن يستقبل القبلة كالسفينة ومثل الطائرة الآن، فله أن يصلي الفريضة إذا خشي فوات الوقت وكان أمكنه أن يستقبل القبلة على ظهر هذه ظهر السفينة أو ظهر الطائرة، إذا أمكنه أن يقوم ويستقبل القبلة. هو مشروط بشرطين: القيام وإمكان الركوع والسجود مع استقبال القبلة إذا كانت الوجهة واحدة وأمكن أن يستقبل القبلة. وإذا أمكن أن ينزل ويصلي مثل السيارات وغيرها، فيجب عليه أن ينزل ويصلي على الأرض خروجا من الخلاف. قال: وللبخاري إلا الفرائض، أي أنه كان يصلي على ظهر الراحلة واستثنى من ذلك الفرائض، وهذا في معنى المكتوبة. والإمام أبو حنيفة يفرق بين الواجبات وبين الفرائض، والذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين الواجبات وبين الفرائض، فالمكتوبة هي الفريضة وهي الصلاة الواجبة وهي الصلوات الخمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آية، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو من حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما، قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. بينما الناس بقباء، أي في مسجد قباء في صلاة الصبح، أيضا اختلف في هذه الصلاة، فقيل إنها صلاة الظهر، وقيل إنها صلاة العصر، وقيل إنها صلاة الصبح. والذي يظهر أن أهل قباء جاءهم من يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المسجد الحرام في صلاة الظهر، ثم جاءهم من يبلغهم بذلك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في صلاة الظهر، ثم جاء آت وبلغهم في صلاة الصبح. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استقبل في صلاته في صلاة الظهر، استقبل المسجد الحرام بعد أن استقبل بيت المقدس، وأن هذا كان في مسجد بني سلمة، وهو المعروف بمسجد القبلتين، كما جاء في رواية عند ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكر هذا، وفي رواية عند الإمام أحمد، وذكر هذا الإمام الحافظ ابن حجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الظهر في مسجد بني سلمة، ثم نزلت عليه الآية وهو في ركوعه في الركعة الثانية، فاستقبل المسجد الحرام. قيل ثم إنه جاء أيضا أنهم استقبلوا، أن الصحابة استقبلوا المسجد الحرام في صلاة العصر، وذكر ابن حجر أن هذا كان في مسجد بني حارثة، كما نقل هذا عن بعض الصحابيات أنهن كنا في المسجد فجاءهم من يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المسجد الحرام فاستداروا في صلاتهم. قال: فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، ثم استقبلوا المسجد الحرام. ثم جاء من يبلغ أهل قباء من اليوم الثاني في صلاة الفجر، من يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل المسجد الحرام، فيكون هذا فيه جمع بين الروايات. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل المسجد الحرام هي صلاة العصر. قال بعض أهل العلم يقصد بذلك أول صلاة استقبل بها القبلة بعد النسخ مستقبلة، وإن كان ثبت أنه استقبل في صلاة الظهر هذه القبلة، ولكن ليس في كل صلاته. وهذا على خلاف أيضا هل كان في مسجد بني سلمة أو كان في مسجده، وعلى خلاف آخر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل نزلت عليه الآية وهو في صلاة أو في غير صلاة. أما الذي حصل لمسجد بني حارثة ولأهل قباء فهذا ثابت، وكذلك قيل في أهل القبلتين في مسجد القبلتين وهو مسجد بني سلمة. وأخذ العلماء من هذا عدة فوائد. أولا أنه يجوز لمن اجتهد في القبلة أن يصلي بعض صلاته إلى القبلة التي اجتهد إليها، فإذا تبين له بعد ذلك القبلة الصحيحة فإنه يبني على ما مضى، بحيث لو صلى ركعتين إلى غير القبلة مجتهدا في ذلك ثم جاءه من يبلغه أن هذه ليست هي القبلة فليس له أن يقطع صلاته، بل يتم صلاته متجها إلى ما وجه إليه، وسواء كان هذا لبعض الصلاة أو لصلاة كاملة. فالذي يدل لبعض الصلاة ما حصل للصحابة في مسجد قباء وفي مسجد بني حارثة وكذلك في مسجد بني سلمة على الرواية الأخرى، بل هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان إمامه. وأما الصلاة الكاملة وهو أن يصليها إلى غير القبلة ثم يتبين له أنها إلى غير القبلة فمثل ما حصل لبني حارثة في صلاة الظهر، فإنهم أدوها كاملة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك حصل لهم استقبال بيت المقدس في جزء من صلاة العصر، فهم معذورون بذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه استقبل البيت الحرام في صلاة الظهر. وأما أهل قباء فإنهم صلوا العصر والمغرب والعشاء وجاءهم من يبلغهم في صلاة الفجر ولم يؤمروا بالإعادة. لكن قال بعض العلماء إنما يشرع ويعفى عن الاتجاه إلى غير القبلة في جهتين، مثل أن يستقبل المشرق أو المغرب لأهل المدينة فيوجه إلى القبلة فيستقبلها، وأما أكثر من جهة فليس له ذلك. قال بعض العلماء ولا بأس لو كان إلى أربع جهات، حيث صلى إلى جهة ثم تبين له أن القبلة في غيرها يتجه إلى الثانية أو إلى الثالثة أو إلى الرابعة إلى أن يستقر إلى القبلة الصحيحة فتصح صلاته بذلك. أيضا نسخ القبلة اختلف في وقته، فقيل إنه بعد ستة أشهر، بعد ستة عشر شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هجرته كانت في ربيع الأول، ثم نسخت القبلة قيل في منتصف رجب وقيل في منتصف شعبان، والذي عليه الجمهور أنه في منتصف رجب. ولهذا قال بعض العلماء أن نسخ القبلة كان بعد ستة عشر شهرا، وبعضهم قال بعد سبعة عشر شهرا. قال ابن حجر وغيره ممن جمع بين القولين، قال من عدها سبعة عشر شهرا جمع بين النصف من ربيع الأول الذي هو وقت الهجرة والنصف من رجب فلفق بينهما وزاد شهرا وحذف ما بقي فعد ذلك ستة عشر شهرا. وأما من عد ذلك سبعة عشر شهرا أخذ بمجموع الشهرين فعد الشهر الأول وهو ربيع الأول ثم رجب كاملا، فأصبح عدد الأشهر سبعة عشر شهرا. الذي عليه الجمهور أن نسخ القبلة كان في رجب قبل بدر قبل غزوة بدر وهي كانت في السنة الثانية بشهرين. قال إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وهو قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وهذا دليل على أن ما أنزل من القرآن أنه يسمى قرآن وليس المقصود أن القرآن هو مجموع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما نزل من القرآن فهو قرآن. قالوا وهذا فيه دلالة على نسخ القرآن نسخ السنة بالقرآن فإن السنة عرفوها بالقبلة عرفوها بالسنة ثم نسخت بالقرآن. وهذه المدة التي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل فيها بيت المقدس متفق عليها ثم بعد ذلك بالاتفاق أنه استقبل المسجد الحرام لكن اختلف العلماء في استقباله في قبلته عندما كان في مكة فالذي عليه الجمهور أنه كان يستقبل بيت المقدس وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان يستقبل الكعبة وجمع ابن عبد البر بين القولين قال إنه كان يصلي بين الركنين بين الركن اليماني وبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وهما جهة اليمن فيستقبل الكعبة ويستقبل الشام فيكون بهذا قد استقبل القبلتين. ولهذا أشكل على الناس على القبلة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد هجرته إلى المدينة فتعذر ذلك فاستقبل بيت المقدس وكان يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم وكان يتضرع إلى الله عز وجل حتى أنزل عليه الآيات في نسخ القبلة السابقة. قال وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أمر أن يستقبل القبلة أي أمره الله عز وجل فاستقبلوها أي أنتم امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله عز وجل. قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. جاء في بعض الروايات فتحول الرجال مكان النساء النساء مكان الرجال لأن النساء كن في آخر المسجد والرجال في أول المسجد فاستداروا. قال بعض العلماء ومقتضى هذا تقدم الإمام لأنه لو كان بقي الإمام في مكانه لم يجد مكانا للصفوف فتقدم الإمام ثم صف الرجال خلفه ثم صف النساء خلف الرجال. قالوا وهذا يشكل أن فيه عمل كثير فكيف صحة الصلاة به؟ قيل هذا قبل أن ينهوا عن العمل الكثير في الصلاة إن في بداية الأمر كان أذن لهم بالكلام في الصلاة والحركة ونهوا بعد ذلك عن هذا الأمر. وقيل إن هذا لم يكن متتابعا وإنما كان على التدريج ولا بأس بذلك. وقيل إن هذا لمصلحة الصلاة وكل ما كان لمصلحة الصلاة فهو جائز. ومن هنا قال بعض العلماء لا بأس بأن يتقدم خطوة خطوتين لإكمال صف أو لأن يتقدم لسترة يعني في صلاته إن لم تكن له سترة. وهذا دليل على مشروعية استقبال القبلة وأن استقبالها شرط لصحة الصلاة ولهذا استقبلوها وهم في صلاته ولو كان هذا مستحبا لما حصل هذا العمل الكثير في الصلاة فدل على أن استقبال القبلة أنه شرط لصحة الصلاة. في بعض النسخ فاستقبلوها هذا الضبط صحيح؟ نعم فاستقبلوها يعني هم استقبلوا هذا أمر وهذا الذي وقع قد أمروا فاستقبلوا أمروا بالاستقبال فاستقبلوها. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ثم ذكر الحديث الثالث وهو حديث أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، يعني هذا يحكي استقبالهم لأنس وكانوا في العراق. قال استقبلنا أنسا حين قدم الشام، وعين التمر هي قرية قريبة من الكوفة، وقيل أنه وقعت فيها معركة في أول خلافة عمر فقتل فيها بعض الصحابة. حين قدم الشام، حين قدومه للشام، فلقيناه بعين التمر في هذا الموطن على ما تقدم. قال فرأيته يصلي على حمار، فرأيته يصلي على حمار أي أنه يتنفل على حمار. وفي هذا الحديث فائدة وهو جواز التنفل على الحمار، لأن الحديث الأول في الصلاة على الراحلة وهي من الإبل، ولهذا استدرك بعض الشراح على المصنف قال حق هذا الحديث أن يقدم بعد الحديث الأول، لأن الحديث الأول في الصلاة على الراحلة وهذا كذلك في الصلاة على الحمار، فحقه أن يقدم لتعلقه بالمعنى بالحديث الأول، ثم يؤخر الحديث في صلاة أهل قباء يؤخر عن هذا، وهذا له وجه. قال فرأيته يصلي على حمار، يعني ليس فيه زيادة على ما تقدم في الصلاة على الراحلة، إلا أنه هذا دليل على الصلاة على الحمار، وكذلك على من قال أنه لا بأس بأن يصلي على الحمار حتى لو قيل بنجاسته، لأن الحمار ليس كالبعير، ولهذا من أهل العلم أن يتنزه يعني الصلاة عليه، فدل على مشروعية الصلاة على الحمار. ومعلوم أن طهارة ما يؤكل لحمه كالإبل يعني أنه طاهر خلافا للحمر الإنسية فإنها محرمة، ولهذا اختلف في سؤره وفي بعض ما يصيب من يعني ما يخرج منه من الشعر ومن غيره. وهذا دليل على مشروعية الصلاة على الحمار، خصوصا إذا كان يعني يتقي بجسد الحمار شيئا مما يضعه من مما يركب عليه الناس، فجائزا يتنفل وهو على الحمار. قال ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، يعني أنه لم يستقبل القبلة في صلاته، وهذا كما تقدم أنه مما يشرع للمتنفل إذا تنفل على ظهر راحلته أن لا يستقبل القبلة وتكون قبلته هي الوجهة التي اتجه إليها. قال فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. وهذا دليل على الاستفصال في العلم، وأنه لا بأس بالمراجعة إما لما يستشكل وإما من باب زيادة التفصيل في العلم. رأيتك تصلي لغير القبلة، وهذا دليل على أن الأصل في الصلاة أنه يستقبل بها القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. قال العلماء والمقصود ليس هو أن كل ما فعله يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد بذلك استقبال القبلة، يعني عدم استقبال القبلة في صلاة النافلة وهو على ظهر الدابة. وأما بقية الأمور فقد لا يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل على حمار أو أنه فعل هذا، وإنما يقصد بهذا عدم استقبال القبلة وهو على ظهر الدابة. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل، فهذا دليل من حرص الصحابة على السنة وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة أحواله، وأنهم ما كانوا يتنزهون عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتبعونه في كل شأنه. وأيضا مما يدل على تدل هذه الأحاديث على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وأن هذا الدين مبناه على التيسير. ولهذا أخذ العلماء من هذا قالوا إن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. قالوا فلما كانت النافلة واسعة وتؤدى في أوقات كثيرة فإنه لم يحرم منها المسافر، وكان له أن يتنفل وهو على ظهر راحلته. وأما لما كانت الفريضة يعني هي قليلة بالنسبة للراحلة فإنه شدد في تأديتها، وهو لا بد أن يستقبل بها القبلة وهو على الأرض. قالوا هذا الدليل على هذه القاعدة، أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. نختم بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ذكرتم أن الراجح هو عدم الصلاة على الراحلة إلا في السفر، فما هو الدليل على التخصيص بالسفر دون الحضر؟ هو ما فهم من هذه الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على ظهر راحلته إذا كان في سفر، وأما إذا كان في سير يسير فإنه لا يتنفل، وهذا الذي قال به كثير من أهل العلم. نعم. إذا كان شخص على الطائرة وخشي فوات الفريضة ولم يتمكن من القيام أو استقبال القبلة، فهل له أن يصلي على حاله؟ الطائرة ممكن أن يقوم، ممكن أن يقوم حتى لو صلى منفردا، ممكن أن يختار له مكان ويصلي، يقول الله ما استطعت، ثم يستقبل القبلة بحسب قدرته وطاقته، فإذا اتجهت الطائرة هو معذور بعد ذلك. وأما إذا كان يرجو أن يدرك الصلاة على الأرض، إما أن يجمع بين صلاتين قبل صعوده، أو يجمع جمع تأخير بعد نزوله، فالأولى أن يصلي على الأرض. هل صحيح أنه لا يجوز الاجتهاد في القبلة في المدن؟ نعم، الذي في المدينة يسأل الناس، يسأل الناس، فإذا لم يجد مثل أن يكون في وقت الناس فيه نيام ويشق على الناس، أو أنه لربما تعرض لإحراج، له أن يجتهد. أما إذا كان عنده أناس وأمكنه أن يسألهم يسأل الناس ولا يجتهد مع وجود أهل البلد الذين يعرفون القبلة. يقول السائل: كثير من زوار المسجد النبوي لا يستقبلون القبلة جهلا، فهل يعيدون الصلاة أو نوجههم أثناء صلاتهم؟ لا، إذا رأيت من لا يستقبل القبلة وجهه أثناء الصلاة، صلاته صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان الشخص مسافرا على الحافلة ولا يصل إلا بعد شروق الشمس، فهل تجوز له الصلاة في الحافلة صلاة الفجر؟ الحافلة ممكن أن تقف ويصلي على الأرض، فالواجب أن ينبه السائق أن يقف بالناس حتى يصلوا. نعم، وهي ليست كالطائرة والسفينة، السيارة ممكن أن تقف. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.